إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. باب صلاة العيدين. انتهينا من كتاب الجمعة وأحكام الجمعة، فهذه صلاة العيدين، فقوله العيدين اقتصارا على عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة فقال إن الله أبدلكما بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لذلك الأصل في الأعياد التوقيف، الأصل في الأعياد التوقيف، أي لا يجوز أن يقال بأن هذا عيد إلا بدليل شرعي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون عيدا، وإلا فلا يصح أن يسمى، هذا لا يجوز، لا يصح أن يسمى بأن هذا اليوم يوم عيد إلا إذا كان هناك دليل شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن عيد الفطر وعيد الأضحى يسميان بالعيد، وقد يطلق على يوم الجمعة بيوم عيد، ولكن لا يصح ما دون ذلك، فهذه التي تسمى بأي مسمى آخر، عيد كذا أو عيد كذا، هذه كلها ليست من دين الإسلام في شيء، فضلا عن احتفال بأعياد المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم الذي أسلم قلبه ونفسه لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع، فالأصل أنه لا يسمي يوما عيدا ولا يعتقد أن هذا عيد إلا إذا كان جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، هذا دليل على أن الأصل أن العبد إذا كان في بلدة من البلدان فالأصل أنه إذا أفطر أو إذا صام أو إذا حضر العيد فالأصل أن يكون مع الناس. فهنا مسألة، هل يفطر إذا ظهر الهلال، هلال الصيام أو هلال الإفطار في بلدة من البلدان، هل وجب على البلاد المجاورة التي هي تشاركها في جزء من الليل أن تصوم معها، ليبيا مثلا، السعودية مثلا، أي بلد تشاركنا في جزء من الليل، فإذا رأت مثلا الهلال فهل لنا أن نتبعها في مثل هذه الرؤية، رؤية صيام أو رؤية إفطار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل أن كل بلدة إنما يكون لها رؤيتها المستقلة، الأصل أن كل بلد لها رؤيتها المستقلة، وهذا عليه الكتاب وعليه السنة، وحكى الإمام الترمذي رحمه الله الإجماع على ذلك. أما الإجماع، أما القرآن، فإنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله فمن شهد منكم، فمن هنا للتبعيد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وما قال فإذا شهدتم الشهر فصوموه مخاطبة لعموم المسلمين، وإنما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن ذلك عبد الله بن عباس كما في صحيح الإمام مسلم، فبيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقدم كُريب رضي الله عنه، وكانت أم الفضل أرسلت كُريب إلى الشام، وكان إذ ذاك الإمام هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فلما قدم إلى المدينة لقيه عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: لا رأيناه ليلة الجمعة. فقال كُريب: وأنتم متى رأيتموه؟ قال: رأيناه ليلة السبت. قال: قيل لابن عباس: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ ألا تكتفي برؤية معاوية؟ يعني معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين رأى الهلال في الشام، رآه الجمعة، عبد الله بن عباس شافه السبت، فبيقول له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال ابن عباس: لا، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عباس، كُريب لم يرد عليه بعد ذلك، عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيّن بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بأن كل بلدة لها رؤيتها المستقلة في الصوم أو الإفطار، بدليل أنه قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عباس عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يرويه هنا بالمعنى. إذن ما يصح أن يقول أحد مثلا: أنا هصوم مع السعودية النهاردة، أو أنا أفطر مع السعودية النهاردة، أو إلى آخره. الجواب لا، فإن لكل بلدة مستقلة بصوم أو بإفطار. قال عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة: أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصوموا، واضح، في رمضان، ولكن في يوم الصيام، يعني هو حدث شك هل نصوم ولا نفطر، فأمرهم بالصوم. فلما صاموا وفي أثناء صيامهم جاء ركب يعني قافلة، فشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال بالأمس. قال: أنتوا صايمين إزاي؟ ده إحنا شفنا الهلال بالأمس اللي هو هلال شوال، فأنتوا صايمين إزاي؟ واضح الكلام؟ فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، وأمرهم من الغد أن يغدوا إلى مصلاهم، أن يذهبوا إلى الإيه؟ أن يذهبوا إلى المصلى تاني يوم. يبقى نطبق المسألة دي مثلا على حالنا اليوم، حصل أي مشكلة، أي إشكال زي ما بيحصل، فإحنا مثلا يا جماعة وبكرة رمضان صيام ولا بكرة العيد؟ فقالوا: خلاص، لا ده بكرة في صيام. إحنا صحينا الصبح متصحرين وقايمين نصوم، صح الكلام كده؟ وجينا مثلا عند الظهر كده، فلجنة الإفتاء ولا أي حاجة طلعوا قالوا: يا جماعة لا، ده الهلال كان امبارح، ظهر امبارح، فمعلش يا جماعة احنا أسفين، وهو إلى آخره. خلاص كده كلام؟ طيب ما العمل في مثل هذه المسألة؟ ها؟ طبعا العمل إن الناس كلها الدنيا هتبوظ، وخد عندك بقى سب وشتيمة في ايه في الاوقاف ولجنة الازهر ومش عارف وكل دول سب وشتيمة بقى على الصفحات وغيره وغيره. لكن هنا في حكمين. الحكم الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان ايه؟ امرهم ان يفطروا. واضح الكلام؟ امرهم ان يفطروا. خلاص النهارده ظهر الهلال بالامس، اذا تفطروا اليوم. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يغدوا في اليوم الثاني الى الايه؟ الى المصلى اليوم الثاني. يبقى مساله احنا عرفنا ان الهلال اتشاف امبارح خلاص، واحنا مثلا قبل الظهر او في الظهر او بعد الظهر، خلاص كده كلام. طيب نعمل ايه؟ هل مثلا نخرج نروح نصلي عيد دلوقتي في الوقت اللي احنا عرفنا فيه ان النهارده مش رمضان؟ الجواب لا، وانما في اليوم الثاني نخرج في ايه؟ في وقت صلاه العيد التي يصلي فيها العيد الناس. واما هذا اليوم خلاص انتهت المساله. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. فوارد جدا ان واحد ايه؟ ان واحد يخطئ، لا باس بذلك. عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات ياكلهن وترات، وفي رواية معلقة وصلها أحمد: ويأكلهن إفرادا. إفرادا يعني واحدة ثم واحدة ثم واحدة، ما يأكلش اثنين اثنين. خلي الحكم ده دلوقتي. أولا النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا غدا إلى مصلى العيد عليه الصلاة والسلام كان يأكل إيه؟ كان يأكل تمرات. طيب أكل التمرات دي فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أمر عادي ولا أمر خاص لبيان للأمة بأن عليكم أن تكسروا أمر الصوم؟ الجواب هي دي العلة. يبقى ما هي العلة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غدا إلى المصلى كان يأكل شيء من التمر؟ العلة في ذلك كي يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الناس أن يكسروا في هذا الوقت أمر الصوم حتى لا يظن ظان بأنهم أيضا إيه؟ بأنهم أيضا يصوموا. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكلهن إيه؟ يأكلهن فردا. فردا يعني أولا كان يأكلهن وترا اثنين فردا. كلمة وترا، الوتر ما كان من عدد فردي، خلاص كده واحدة ثلاثة خمسة اثنين. السنة الأمر الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكله واحدة تلو الأخرى، مش اثنين اثنين. يبقى احنا كده عندنا حكمين. الحكم الأول أنه كان يأكلهن ايه؟ وترا، خلاص. يبقى هذه الوتر خاص إذا أراد العبد أن يغدو إلى المصلى. يبقى أنا كده بعزم عليك بتمر، وإنت رايح تصلي العيد مثلا خارج من بيتك فأنا بقول لك تمرهم، خلاص. فأنت بتأكل هنا ايه؟ وتر. فبقول لك انت كلت اثنين، فانا بقول لك لا اكملها ايه؟ اكملها وترا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا جائز ولا لا؟ هنا جائز. لكن فيما هو دون ذلك ليس الاصل ان واحد مثلا يعزم عليك بتمر ولا يعزم عليك بعنب ولا يعزم عليك بحاجة فتيجي تاخد فتقول له خدها وترا، من السنة وترا، هذه بدعة. عايز تاكل امر مباح، تريد أن تأكل وترا، تريد أن تأكلها غير وتر، مفهوم؟ وإن أكلتها بعدد وتر لا تأكلها على أنها عبادة، مفهوم؟ أنا هاخد ثلاثة، هاخد أربعة، هاخد خمسة، هاخد ستة، لا بأس بذلك، لكن لا تجعلها إيه؟ أمر عبادة، خلاص؟ اللي هو السائد عند جماعة التبليغ وعند العوام. أما يجي يقدم لك حاجة حتى في رمضان، قاعد في المسجد فبيقدم لك تمر، فبتيجي تاخد أنت اثنين، يقول لك طب كملها وتر. صحيح كده؟ هذه بدعة، دي بدعة، مفهوم؟ لا، لأن الوتر هنا مقيد بإيه؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغدو إلى المصلى، فكان يأكلهن وترا، لكن ما دون ذلك لا يتعبد بمثل هذه المسائل، خلاص كده الكلام؟ وإلا إذا جعلتها أصل عام خذها وتر خذها وتر، هذه صارت من البدع. الأمر الثاني كان يأكلهن فردا كما في رواية الإمام أحمد، فردا يعني كان لا يجمع النبي عليه السلام بين تمرتين، خلاص كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وعند أحمد نهى النبي عليه السلام أن يقرن العبد في جلسة بتمرتين ما لم يأذن له صاحبه. سمعت بالحديث ده بكده؟ ما لم يأذن له صاحبه، يعني انتوا اتنين قاعدين بتاكلوا في طبق، قدامكم طبق محشي مثلا، خلاص، فانت عايز تاكل ايه؟ صباعين صباعين، خلاص، هو طبق واحد ومحطوط قدامي انا وانت و... يعني اقول لك ايه، ثلاثه قاعدين ولا اربعه قاعدين بياكلوا، في واحد بقى قاعد مفتري، فاهم؟ اثنين ثلاثه كده وفي بق يعني، خلاص. هل ده يجوز؟ الجواب ده يجوز طبعا، انت من غير ما تعرف النص اصلا لا يجوز، يعني صحيح كده، يعني انت من غير ما تعرف النص تقول له لا يجوز اصلا، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. لكن النبي عليه الصلاه والسلام نهى ايه؟ ان يقرن العبد بين تمرتين ما لم ياذن له ايه؟ ما لم ياذن لصاحبه، وما اظنش حد يزل، يعني هو طبق واحد، صحيح كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما لم ياذن له صاحبه. ليه ما لم ياذن له صاحبه؟ لان دي حق مشترك، دي حقوق ايه؟ حقوق مشتركه. فلكن لو اتعزمت بقى وحط قدامك انت طبق وده قدام طبق وده قدامه طبق، مفهوم؟ خلاص ممكن تاكل اثنين في اصبع واحد في ايد واحده ولا ثلاثه في ايد واحده، لا باس يعني، مفهوم؟ لكن برضو ايه ال ال ال ال ال هتدخل في حاجه تانية، في العاده، واضح؟ في العاده والادب والكلام ده، القصه الثانيه دي. لكن الشاهد هنا بانه لا يصح الاقتران بين الشيئين ما لم يأذن له ايه؟ ما لم يأذن له صاحبه. قال عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم حتى يأكل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. يبقى في هنا ليه؟ يبقى هنا أمر العكس، هذا ايه؟ أمر عكس. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق البنات البكر والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. وفي رواية مسلم يعتزل الحيض الصلاة. إذن هنا قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، هل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على إن صلاة العيد فرض؟ هل هي دلالة على إن صلاة العيد فرض؟ أولا أمرنا أن نخرج العواتق البنات البكر من خدورهن. الخدر اللي هو أبعد مكان في الشقة، أبعد مكان في البيت، كان مكان تجلس فيه البنت البكر، أبعد مكان في البيت يكون أستر لها يعني. والمرأة النساء الحيض، طبعا النساء الحيض أصلا ليس بواجب عليهن ليه؟ ليس بواجب عليهن الصلاة، خلاص كده؟ ليس بواجب عليهن الصلاة. إذن الأمر هنا ليس أمر وجوب، لأن أصلا المرأة الحائض ليس عليها الصلاة، وإنما هو أمر حس، ليس أمر وجوب، واضح الكلام؟ إذن هو ندب. لذلك الجمهور على أن صلاة العيد ليست بفرض عين، وإنما صلاة العيد مستحبة أو فرض كفاية، مستحبة أو فرض كفاية. والاستحباب هنا استحباب تأكيدي، يعني سنة مؤكدة. والسؤال ما الفرق بين السنة المؤكدة والفرق بين ما كانت سنة مستحبة لك يعني يرجح أن تفعلها وتأخذ أجر إن فعلتها؟ الفارق بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة، أولا أن السنة المؤكدة أعلى درجة من السنة المستحبة. طيب ما هو الضابط؟ الضابط فيها أن السنة المؤكدة ما لم تكن تترك في حضر ولا في سفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها خلاص، لكن يواظب عليها مواظبة مع عدم الأمر بها. زي مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك ركعتي الصبح والوتر في سفر ولا في حضر. يبقى في سفر ولا في حضر، يبقى ركعتي الفجر والوتر سنة ايه؟ سنة ايه اللي ورا العمود ده؟ هات الكرسي وتعالى عشان اشوفك. ايوه سنة ايه بقى؟ ايوه يبقى كلمة سنة مؤكدة ده اصطلاح، لكن الاصطلاح من علماء الاصول لتقريب العلوم، عشان لتقريب العلوم ولتفريق ولتمييز العبادة من بعضها البعض. يعني مثلا النبي عليه السلام حث على صلاة 4 ركعات قبل العصر، حث عليها قبل الايه؟ 4 ركعات قبل العصر، لكن ليست بسنة مؤكدة. ليست بسنة ايه؟ مؤكدة. حث النبي على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، بل قال عليه الصلاة والسلام حرم الله وجهه على النار من حافظ عليها. خلاص كده؟ يبقى مستحبة أم سنة مؤكدة؟ مستحبة. خلاص كده الكلام؟ ولها فضل عظيم، ألا وهو يوم القيامة يحرم الله هذا العبد على النار. طيب ليه مش سنة مؤكدة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه كان يصلي 2 ركعتين قبل الظهر أو 2 ركعتين بعد، أو 4 قبل أو 2 ركعتين بعد، أو 4 قبل أو 4 بعد. واضح الكلام؟ إحنا بقى لا بنعمل لا بعد ولا قبل، إحنا مريحين دماغنا وطلبة علم وملتحين وشيوخ وحلوين كده. الشاهد إن ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حضر أو سفر مع حثه عليه الصلاة والسلام على الفعل ولم يأمر به اسمه ايه؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. طبعا السنة المؤكدة دي عند المالكية واجبة، عشان كده تسمع كده في علم الأصول سنة واجبة. كلمة سنة واجبة دي يا إما واحد يقولها مش فاهم هو بيقول ايه، لأن مفيش حاجة اسمها سنة واجبة. خلاص كده؟ لكن ده مصطلح عند المالكية في أصول المالكية. في أصول المالكية جه منين بقى؟ لأنهم يقولون بأن السنة المؤكدة ترتقي مرتقى الايه؟ ترتقي مرتقى الوجوب، لأنهم أصلا الأفعال عندهم من النبي عليه الصلاة والسلام ترتقي مرتقى الوجوب، ليست مرتقى الاستحباب. واضح الكلام كده؟ مش الفعل المجرد عن قران الوجوب يفيد الاستحباب، عند طوائف من الملكية يفيد الوجوب. فهمت كده الكلام؟ لكن الجمهور على أنها مستحبة أو فرض كفائي. لذلك ابن المنذر وأبو محمد بن حزم وهم يقولان بأن صلاة العيد سنة مستحبة، سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة، ولكن إذا تركها أهل بلدة وجب عليه ولي الأمر أن يقاتلهم. إذا تركها أهل بلدة وجب عليه أن يقاتلهم، لأنهم يتركون شعيرة هي من شعائر المسلمين الظاهرة. خلاص كده؟ مع أن ده تعريف الفرض الإيه؟ الفرض الكفائي. الفرض الإيه؟ الفرض الكفائي. الفرض الكفائي. قالت هنا أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير. وفي رواية الإمام مسلم فإذا لم تكن لها ثيابا فلتلبسها أختها من ثيابها، فلتلبسها أختها من ثيابها، يعني ما عاش مثلا حاجة تخرج بها خلاص، فممكن واحدة إيه تسلفها الجلباب مثلا من عندها أو لبس من عندها حتى إيه؟ حتى تذهب إلى المصلى وترجع. وهذا فيه دليل جواز الاستعارة، دليل جواز الإيه؟ جواز بل استحباب، استحباب الاستعارة. الاستعارة أن أستعير منك ثوب، ممكن بس إيه القميص بتاعك هلبسه بس هروح مشوار كده وهاجي تاني، لا يجوز لك أن تمنع. إذا كان معك لا يجوز لك أن، لا يجوز لك أن تمنع. عموم أصول الشريعة لا يجوز لك أن تمنع فضل ما معك لأخيك، لا يجوز أن تمنع فضل ما معك ليه؟ لأخيك. أنا بعد إذنك بس ممكن الجزمة بتاعتك هروح بس مشوار واجي، طب حاضر من عين. ممكن بس الشبشب بتاعك هروح بس مشوار، حاضر من عين. ممكن بس القميص بتاعك، حاضر. العربية بس بتاعتك هروح بس الدرس واجي، هروح مش عارف جنازة واجي، هروح مش عارف ايه، طيب حاضر تفضل مفاتيح ايه. شوف اللي هي الاستعارة، الخلق بين الايه، الخلق بين المسلمين. الاصل عدم منع فضل ما معك لاخيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال الناس يشتركون في الماء والنار، يشتركون في الماء والنار. ممكن تسخن لي بس دي عندك، حاضر بعد اذنك بس شويه ماء معاك، حاضر اتفضل اشرب. لا يجوز ايه منع الفضل عن اخيك، منع الايه الفضل. شوف الكلام الفضل، لان انا لو معايا شويه ميه هتوضى بيهم، مفيش غيرهم، ينفع اديهم لك؟ لا. هنا بقى ايه، ما في ايثار، العبادات لا ايثار فيها، لان انا معلش مفيش غيرهم والله هتوضى عشان اصلي. لكن لو استطعت، لو هم كثر مثلا استطيع ان انا اقسمهم ماشي، لكن ما استطيع ان اقسمهم معلش والله ده هم شويه ميه اللي موجودين دلوقتي انا هتوضى بيهم عشان ايه، عشان الصلاه. هنا مساله، لو هو محتاج يشرب وما فيش الا شويه الميه دول، تعطيه يشرب ولا تخليهم عشان تتوضى؟ ها، بالاجماع يشرب وتتيمم انت، لان في بديل. اما هو ما في بديل، هيسف تراب؟ الجواب الجواب لا، مفهوم الكلام كده. لذلك لا يجوز ايه منع فضل الماء. حديث اوس بن اوس، نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع فضل الماء، بيع فضل الماء. انا معايا في شويه ميه في الازازه اهم، عايز مثلا بعد اذنك ممكن اشرب شويه الميه دول؟ اه طيب اتفضل، بس هات 5 جنيه. مفهوم؟ ما ينفعش. هنا ايه، هنا لا يجوز. الناس شركاء، الناس شركاء في مثل هذه المسألة. عموم الشريعة لأنه لا يجوز منع الفضل، منع الفضل. بعد إذنك بس ممكن الكتاب ده هقرأ بس واجبه لك، بس يجيبه. أما إذا كان علم عن فلان أنه لا يأتي بشيء أصلا، بدي له كتاب يجيبه لي مثلا مقطع، أو أدي له كتاب يقول لي ضاع، مفهوم؟ فهنا أمنع، لأن المصلحة المنع، فحينما أعطيته للمصلحة لكنه مهمل، مفهوم؟ فالمصلحة هنا المنع حتى أحافظ على أمر الكتاب أو أمر العلم. لا والله مش ينفع، ما يصبح. لذلك اختلف أهل العلم هنا في أمر الإيه؟ في أمر الاستعارة، في أمر الاستعارة. الصحيح أنك لا يجوز في أصول الشريعة، لا يجوز منع الفضل عن إيه؟ منع الفضل عن أخيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ قال كما في صحيح مسلم، قال ومن لم يكن لها شيئا تلبسه فلتلبسها أختها من ثيابها، تستعير. ودليل الاستعارة برضو حديث صحيح مسلم، اللي هو الحديث اللي نزل فيه آية التيمم أصلا، حينما استعارت قالت عائشة استعرت قلادة من أختي أسماء فهلكت، ضاعت يعني خلاص كده. فأوقف النبي عليه الصلاة والسلام الناس فأرسل في إسرها يعني عشان يدور عليها. المهم إن هم لقوها خلاص، وحضرت الصلاة وليس معهم ماء وليسوا على ماء، فصلوا هكذا بدون أي شيء. ثم بعد ذلك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آية التيمم. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء الإيه؟ القلادة اللي هي السلسلة دي. خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا هل يجوز أمر الاستعارة؟ الجواب، الجواب نعم، ولا يجوز منع الفضل عن أخيك إلا إذا كان هناك حدث مانع بقى أنه أصلا هو مهمل، مفهوم؟ فإذا كان مهمل يبقى يأخذ حكم السفيه، والأصل في الشريعة أن السفيه يمنع عنه، يمنع عنه ما كان به إهمال. لذلك السفيه لو كان له مال ممكن أخيه يحجر عليه أو أبيه يحجر عليه ماله ويتصرف هو له للمصلحة بقدر المصلحة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، خلاص كده. يبقى ولا تؤتوا السفهاء من السفيه الذي لا يحسن التصرف، لكن يجوز الحجر للعلة دي، ان انا عايز احافظ على ماله، مش اعمل حجر عشان اخد ماله، مفهوم؟ في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يقول لك الحجر في شريعة الاسلام، ايوه ما هو الحجر في شريعة الاسلام، لكن العلة ما معنى الحجر؟ الحجر المنع، خلاص كده. فانا امنع السفيه، ممكن الزوجة ترفع قضية حجر على زوجها، والزوج والعكس، الابن بالعكس على ابيه، والاب بالعكس على ابني، ده جائز على الاطلاق، جائز. لكن لعلة، ايه هي العلة؟ ان انا عامل حجر عليه عشان هو سفيه في تصرف المال، بيضيع فلوسه في سفه، يبقى هتعمل ايه؟ انا اللي هتصرف في امر المال، والمال برضو ايه؟ هو ماله، ولكن انا ساتصرف له بالقدر وبالمصلحة، على قد اكله، على قد شربه، على قد لبسه، على قد كذا، لكن عشان ما يضيعش فلوسه على السفهات دي. يبقى دي العلة في مسألة الايه؟ الحجر. يبقى ده عموما بقى في مسألة الاستعارة، هذا ايه؟ هذا جائز، الا اذا كان هناك ايه؟ الا اذا كان هذا الذي سيستعير سفيه فانا امنعه. واضح الكلام؟ يبقى اخذنا الكلام ده من حكم ايه؟ ومن لم يكن لها ثياب فلتلبسها اختها من ايه؟ فلتلبسها اختها من ثيابها، من ثيابها. اما اذا كان عندك فضل، بعد اذنك بس الجزمه بتاعتك، بعد اذنك بس القميص بتاعك، ممكن بس مش عارف ايه، مفهوم؟ عندك فضل خلاص. لكن النضاره مثلا هو ما بيشوفش، هي واحده بس، يقول له اديني النضاره بتاعتك، ما ينفعش لانها مش فضل. واضح الكلام كده؟ اه مش هينفع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، يصلون العيد قبل الخطبة. يبقى من السنة بأن يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك تكون الايه؟ تكون الخطبة، خلاص كده. لأن ممكن كان مثلا زي مروان أو غيره في عهدهم بدل الموضوع، جعل الخطبة أولا ثم بعد ذلك الايه؟ ثم بعد ذلك الصلاة. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد حينما أبرز المنبر وقدم الخطبة على الصلاة، فقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما كان هكذا يفعل النبي عليه السلام، سنة النبي عليه السلام تصلي بعد كده ايه؟ تخطب. فقال: قد ترك ما هنالك، خلاص الموضوع ده سيبوه. ليه؟ قال: فإنهم كانوا ينتظرونه، النبي عليه السلام كان يصلي والناس تنتظر، أما أنتم فأصلي فتذهبون عنه. ليه؟ هو بيصلي من هنا يبص من ليش جنس ونفر وراه، الناس كلها مشيت. طب أنا هخطف في من أخطف العسكر؟ لأن الذي كان يقيم آنذاك هم أمراء المؤمنين، الوالي هو الذي الولي هو الذي كان يقيم أمر الصلاة. فهو قال لك إيه؟ أعمل مصلحة، أخطبهم الأول بعد كده عشان يبقوا قدامي، هو مش هينفع يمشي من غير ما يصلوا، خلاص اخطب الاول بعد كده ايه؟ بعد كده يصلي. يبقى كده عمل هو ايه؟ قال لك للمصلحه، صح كده كلام. زي اي واحد بيعمل اي حاجه دلوقتي يقول لك ايه؟ يقول لك مصلحه. فهو شايف ان المصلحه ان انا اقدم الخطبه على الصلاه، لكن المصلحه دي مخالفه لايه؟ مخالفه للسنه العمليه، مخالفه للسنة العملية. يبقى أنت دايما كده قبل ما تقول دي مصلحة انظر، لو كانت مصلحة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. فإذا كانت مخالفة للسنة القولية أو الفعلية أو التركية يبقى دي مش مصلحة. يبقى هذه ليست مصلحة، لأنك تعرف المصلحة من المفسدة من الوحي، تعرف المصلحة المفسدة من الوحي. لذلك لو الإنسان استقل بعقله أن يفهم المصلحة والمفسدة من أمور الشرع، يبقى كده حكم العقل على الايه؟ على الشرع، والأصل أن يكون العقل تابعا للشرع ليس العكس. واضح الكلام كده؟ قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة، أخرجه السبعة أي الخمسة، الإمام أحمد وأصحاب السنن والبخاري وإيه؟ والبخاري ومسلم. يبقى هنا ابن عباس بيبين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. أولا لم يصلي بعدها، بيّن أبي سعيد الخدري بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العيد إيه؟ ركعتين في بيته. خلاص، يبقى هنا من علم حج على من لم يعلم. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد، فهل إذا ذهبت أنا إلى المصلى هل لي أن أصلي، أجلس أصلي مثلا ركعتين، أم أنه لا يجوز أن أصلي قبل العيد؟ حدث خلاف في هذه المسألة بين الشافعي وكذا الإمام أحمد. الشافعي قال من ذهب إلى المصلى فله أن إيه؟ فله أن يصلي ركعتين، له أن يصلي ركعتين. خلاص كده الكلام. وإذا جاء وقت الضحى ودخل عليه الضحى ولم يصلي بعد فله أن يصلي الضحى. المهم إيه؟ أنه يجوز أن يذهب إلى المصلى فيصلي ركعتين. طيب، وماذا عن فعل النبي عليه السلام؟ واضح؟ ده كلام الشافعي. وما ذهب إليه أبو محمد بن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بحث برضو المسألة في الشرح الممتع. أولا النبي عليه الصلاة والسلام إمام ينتظر ولا ينتظر، ولا يقاس الإمام على المأموم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيح الستار ويخرج على المنبر يوم الجمعة. واضح الكلام؟ وليس هناك قائل بأنه إذا ذهب إنسان المسجد يوم الجمعة لا يصلي، بل إن عبد الله بن عمر كان يذهب فيظل في صلاة ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر. إذن هنا ما يصح قياس الإمام على المأموم. خلاص. اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام ينتظر ولا ينتظر. ثلاثة، بأن المصلى لها حكم الإيه؟ لا حكم المسجد، حتى عند الحنابلة نفسهم عندهم مصلى له حكم الايه؟ له حكم المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أربعة، أن هذا فعل طوائف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جماهير الصحابة كانوا إذا ذهبوا إلى المصلى كانوا يصلوا ايه؟ كانوا يصلوا ركعتين، بل كانوا ينكرون على من يقول خلاف ذلك، ومنهم الخلفاء الأربعة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد نفسه ومعاوية نفسه. مفهوم؟ جماهير الصحابة كانوا إذا ذهبوا إلى المصلى كانوا يصلوا إيه؟ كانوا يصلوا ركعتين. وده الأصل، هو الفارق بيننا فهم مين؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا. لكن هنا بيان لحال النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو الإمام، بيان لحال النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الإمام. فإذا كان هناك إمام يريد أن يخطب في صلاة العيد، فالنبي عليه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها. إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو الإمام. أما المأموم فكان الصحابة إذا ذهبوا إلى المصلى كانوا يصلوا ركعتين. واضح الكلام؟ وده الفارق الذي هو فهم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي واحد قاعد كده ماسك الميكروفون في مصلى العيد، اي واحد يجي يصلي يقول له اقعد ما تصليش. مفهوم؟ طيب انت المسألة يعني حتى انت بتنكر وبتنهى واقعد ما تصليش وما ينفعش. طيب ماذا فعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم؟ لذلك أنا لي رسالة في هذه المسألة، نقلت لك فعل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة، وأنهم كانوا يصلون إذا ذهبوا إلى المصلى كانوا يصلوا العيد. قال وعنه رضي الله عنه، عنه إذا شفت كلمة عنه شوف الصحابي اللي قبل الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه نقل ترك، اسمه نقل ترك. الترك تعرفه منين؟ إما بنقل ترك زي دلوقته بيقول إيه؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا أذان ولا إقامة. يبقى ابن عباس بينقل ترك النبي عليه الصلاة والسلام للأذان والإقامة، خلاص كده؟ يبقى لا يجوز. وخد بالك نقل الترك أشد من ترك النقل، وإن كان كلاهما بدعة، أن تفعلها بدعة، لكن نقل الترك ده أشد، لأنه هنا نقل ترك النبي عليه السلام للأذان والإقامة. يبقى واحد، هل كان النبي عليه السلام يستطيع أن يأمر المؤذن أن يؤذن ويقيم؟ الجواب نعم. فهل فعل النبي عليه السلام ذلك؟ الجواب لا. طيب مع القيام المقتضي؟ الجواب نعم، ومع ذلك لم يفعل. فإن أنت فعلت يبقى هذه تسمى إيه؟ تسمى بدعة. طيب لو قلنا المصلحة، هنرجع للمصلحة، لو قلنا المصلحة إن أنا أؤذن أو أقيم، مش هقيم، أو أؤذن عشان اللي نايم يصح، دي ليلة عيد والناس سهرانة فهم وبيناموا وممكن يروح عليهم صلاة العيد، فالمصلحة إن أنا أذن عشان الناس تصح، وأنت عارف إن الأذان إعلام بدخول الوقت، فإحنا هنعلم بدخول وقت صلاة العيد عشان الناس تصح، يبقى دي مصلحة ولا لأ؟ ها؟ هيقول لك دي مصلحة. الجواب دي مش مصلحة، لأنها لو كانت مصلحة لكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها أو يبلغ فعلها أن تفعله، فلما لم يفعل علم أنها ليست بمصلحة، خلاص؟ يبقى دي اسمها مصلحة عندك في دماغ حضرتك، لكن مصلحة إيه؟ ملغاة، زي مصلحة الزاني والزانية، زي مصلحة البنك القارض والمقرض، خلاص؟ كلهم يقول لك ده إيه؟ مصلحة، البنك هيشتغل وده هيشتغل مفهوم، وده هياخد فلوس ويروح مش عارف ايه، زي شركات المحرمة بيشتغل في الخمر ولا بيشتغل في السجاير، يقول لك ما احنا فاتحين بيوت وهو هيفكروا دي مصلح مفهوم، لكن هذه ليست مصالح، انما هي مفاسد. زي ما قلت لك المصلحة، اي انسان يقول لك دي مصلحة خلاص قل له كده، قل له لو كانت مصلحة هل يغفل الشرع عن بيان ايما مصلحة؟ هل يغفل الشرع عن بيان أيما مصلحة؟ الجواب لا، خلاص؟ يبقى تعرف المصالح والمفاسد من قبل إيه؟ من قبل الشرع. يبقى ده اسمه إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا، يبقى ده اسمه نقل، اسمه نقل ترك، خلاص؟ أو ترك نقل، أو ترك الإيه؟ أو ترك النقل. يعني إيه ترك النقل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هل أخرج النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر مالا؟ إحنا ما عندناش نقل ترك، يعني مثلا أخرج النبي زكاة الفطر طعاما ولم يخرجها مالا، خلاص كده؟ لكن عندنا إيه؟ ترك نقل، يعني لم ينقل بأنه عليه الصلاة والسلام أخرجها مالا أو أحد من أصحابه أخرجها مالا. يبقى لم ينقل علم أنه لم يفعل، علم أنه لم يفعل، إذ لو كان فعل لنقل. شفت القاعدة دي؟ لو فعل لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل، خلاص؟ مثلا هنعمل ذكر جماعي، فيقول لك ما فيش دليل بالنهي، فيقال لو فعل لنقل إلينا، خلاص؟ فلما لم ينقل علم أنهم لم يفعلوا، لم يفعلوا، خلاص، في الأسماء والحسنى، في الأسماء، في الأسماء والصفات. الرحمن العرش استوى، الصفات عموما، خلاص. فلما يجي الأشاعرة أو أهل البدعة يقول لك هل عندك دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تأويلها، نهى عن تأويلها، الجواب يقال النبي قرأها والصحابة قرأوها، فلما قرأوها وأثبتوا الصفة كما هي، واضح، ولم يرد عنهم لفظة واحدة في هذا التحريف اللي انتوا بتسميه تأويل، يبقى هذا اسمه ايه؟ لو كان قالوه لنقل، فلما لم ينقل علم انهم لم يقولوا، يبقى الاجماع على عدم التحريف. وصلت ولا تاني عم وصلت كده تاني الأذان. الحمد لله رب العالمين. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام إما أن ينقل عنه ترك زي ما ذكرنا كده، صلى النبي عليه السلام بلا أذان ولا إقامة، يبقى ده اسمه إيه؟ نقل للترك. وإما أن يترك النقل زي ما ذكرنا كده، بأن النبي عليه السلام مثلا أمر بإخراج زكاة الفطر، لكن لم ينقل بأنه نهى عن إخراج زكاة الفطر مال، لكن كان المال موجود وترك النبي عليه الصلاة والسلام إخراجه، أي زكاة الفطر مالا تركها. فلو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة لنقل إلينا، فلما لم يفعل مع قيام المقتضي، مع قيام المقتضي وعدم المانع، علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد تركه. خد بالك، إذا ترك النبي شيئا من أمر العبادة التي يظنها الناس عبادة فتركها عليه الصلاة والسلام، فالمقصود الترك، المقصود الترك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يترك إخراج زكاة الفطر مال، يعلم من ذلك أن عدم إخراجها مال هذا مقصود من الشرع، وما كان ربك نسيا، إذ لو كان مأمورا بذلك لأمر الله عز وجل ولا أنزل على نبيه ذلك، مع قيام المقتضي وعدم المانع، المال موجود وما في أي مانع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجها، ولو أخرجها لنقل إلينا. فلما لم يخرجها علم أنها متروكة، وهي من أمور الدين، علم أن من أخرجها مالا فتكون بدعة، وأن السنة هي إخراجها طعام. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك إذا ترك النبي شيئا مع قيام المقتضي وعدم المانع، ما فيش مانع، مفهوم، فهذه دلالة على النهي، دلالة على النهي، فيقوم الترك مقام الإيه؟ مقام النهي. يعني إيه؟ يعني إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام المال مثلا، إخراج زكاة الفطر مال، كأنه ينهى أن تخرجها مالا، لكن ده نهي ضمني، كأنه ينهى أن تخرجها مالا، يبقى ده اسمه إيه؟ الترك، خلاص. طيب، إن قال قائل إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء فهو عفو، يبقى الأصل أن إيه؟ أن تفعله، خلاص كده. هنا أشكل عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. خد بالك، ما سكت عنه فهو عفو، هنا ما سكت عنه أي الأصل في الأشياء الإباحة، احنا بنتكلم في أمور الدين. شوف الحديث، أصلا نفس الحديث نفسه يبين ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، خلاص كده، ونهى عن أشياء رحمة بكم فلا تنتهكوها. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في أحكامها، خلاص. فأمر الله أن تفعل شيء ونهاك أن تفعل شيء، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وفي رواية فما سكت عنه فهو عفو. يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الحل. الأصل إن أنا أقول ده لا حلال أو ده حرام، لا، الأصل إنه الأشياء دي على الإباحة، إلا إذا جاء الدليل إنك حرام إنك تأكل دي، أو حرام إنك تبيع ده، أو حرام إنك تعمل ده. يبقى ده في إيه؟ في أمر الأحكام. خلاص كده؟ يبقى لا يجوز أن يقول إنسان هذا حرام أو هذا حلال إلا بإيه؟ إلا بنص، لأن الأصل الإباحة. واضح الكلام كده؟ الأصل الإيه؟ الأصل الإباحة. أما في أمور العبادة التي هي الأصل فيها المنع، لا يجوز أن تتعبد بشيء، أن تصلي بشيء، أن تخرج زكاة بشيء، أن تصوم يوما ما، أو تفعل شيئا ما، إلا بإيه؟ أن تتعبد عموما إلا بإيه؟ إلا بدليل، لأن الأصل في العبادة المنع، والأصل في الأشياء الحل. واصل كده؟ يبقى احنا بنتكلم في الأشياء ولا بنتكلم في العبادات؟ نتكلم في العبادات، صح كده؟ الزكاة من العبادات؟ الزكاة من العبادات. يبقى هنا ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو عفو. يبقى ما سكت عنه في ايه؟ ما معنى كلمة ما سكت؟ ما سكت عنه فهو عفو. السكوت هنا اسمه سكوت حكم، سكوت حكم. لذلك شيخ الإسلام تيمية لما ذكر الكلام ده في منهج السنة النبوية قال: وهل يضاف إلى الله اسم صفة السكوت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدودا لا تنتهكوها، وسكت. هل يضاف إلى الله صفة السكوت؟ الجواب الجواب لا. طب أمال السكوت ده إيه؟ هذا السكوت عن أحكام، يعني ترك أشياء. يعني إيه حكم أكل الفاكهة دي؟ أو إيه حكم مش عارف الشيء المعين ده؟ أو إيه حكم الطير ده نأكله ولا ما نأكلوش؟ أو إيه حكم الحيوان ده نأكله ولا ما نأكلوش؟ ده الأصل إيه؟ الأصل فيه الحل، لأنه متروك ذكره، فكل ما ترك ذكره بحل أو حرمة الأصل في الحل. خلاص كده؟ وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه آية تسمى بآية الامتنان، والأصل في الشيء الذي فيه امتنان الإباحة. خلاص كده الكلام؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ذكر المسألة دي في السنة التركية، راجع الدورة بتاعت السنة التركية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. طيب، هل هناك تعارض بين قول ابن عباس ما كان يصلي بعدها وبين قول أبي سعيد الخدري ولكن إذا ذهب منزله يصلي ركعتين؟ الجواب لا تعارض، لأن من علم حج على من لم يعلم. طيب، لو في حديث، لو مفيش، هو مفيش، بس لو في حديث عن ابن عباس صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، ولابن عباس برضه مثلا في صحيح الإمام مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العيد ركعتين، في تعارض هنا؟ الجواب في تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. لما؟ لأنه حينما نفى كان هذا في أول الأمر في بادي علمه، ثم بعد ذلك لما أثبت هذه زيادة علم. وانت مثلا النهاردة بتنفي أشياء بتيجي بعد مدة تثبت هذا الشيء حينما يزداد علمك في هذه المسألة. واضح الكلام؟ لذلك القاعدة الأصولية العظيمة جدا بأنه لا يستلزم من الاختلاف التناقض، لا يستلزم من الاختلاف التناقض، لا يستلزم أبدا. خلاص كده الكلام؟ لأن التناقض ليه تعريف تاني خالص. التناقض إن فلان متناقض، الأقوال متناقضة، أن يتعارض كلا القولين في نفس الزمان، وفي نفس المكان من جهة شخص ما. يعني أنا بقول لك إيه؟ أخرج، ما أوعى تخرج. كل، لو مديت إيدك هقطعها. شفت واضح الكلام؟ ده اسمه إيه؟ ده اسمه تناقض. يبقى فهمت إيه معنى التناقض بقى؟ افهم الكلام ده. كما ذكر هذا الآمودي في الإحكام في أصول الأحكام، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. يبقى إيه تعريف التناقض أصلا؟ لا يستلزم من الخلاف التناقض. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الشورى إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فيجي العلمانيين والنصارى يقول لك إيه؟ يقول لك في تناقض. أنت مش عارف يعني تناقض أصلا. أي واحد يقول لك في تناقض، قل له عرف لي يعني التناقض علميا، يعني إيه، يعني إيه معنى التناقض أصلا، وهل يلزم من الخلاف التناقض؟ الجواب، الجواب لا، لا يلزم أبدا من اختلاف الشيء، اختلاف القول أنه يستلزم منه التناقض، لا، لأن القول ده قد يوجه لشيء ما، والقول ده قد يوجه لإيه؟ لشيء ما. يبقى أنت كده ده اسمه إعمال للأدلة مش تناقض. لكن التناقض هو إيه؟ اتحاد القول في الوقت والزمان والمكان. يقول لك كل، لو ما تدك أطعلك خلاص كده؟ أخرج، اوعى تخرج، افعل، اوعى تفعل، في نفس الإيه؟ في نفس الوقت ونفس الزمان ونفس المكان. يبقى ده اسمه هنا تناقض، لكن لا يستلزم من الخلاف الإيه؟ لا يستلزم من الخلاف التناقض. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، يعظهم ويأمرهم. ده دليل، وبرضه في حديث جابر، هذه أدلة على أن صلاة العيد خطبة واحدة، هذه دليل على صلاة العيد وخطبة العيد خطبة واحدة، ليست بخطبتين، الخطبتين في صلاة الجمعة. وأيما حديث خطب النبي في العيد خطبتين كما حديث أحمد أو حديث عند ابن ماجه، أي رواية فيها بأن النبي خطب خطبتين بالنص كده، خطب خطبتين في صلاة العيد، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسانيدها بقى معضلة واسانيد منقطعة، لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما كل الروايات التي في البخاري ومسلم كما في حديث جابر، حديث ابن عباس مثلا، حديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظهم، ذكرهم، خطبهم. فهذه إنما تكون خطبة إيه؟ خطبة واحدة. وإحنا بنتكلم أهو، لو كانوا خطبتين لإيه؟ لنقل. شو إحنا بنتكلم في القاعدة؟ لو كانوا لنقل، فلما لم ينقل علم أنه إيه؟ علم أنه لم يفعل. خلاص كده الكلام؟ لذلك اشتهر في المذاهب على ان العيد انما يكون ايه؟ انما يكون خطبتين، انما يكون خطبتين، وهذا غير صحيح. لدرجة ان وصل، يعني وصل في زمن كان في عهد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كان هو الوحيد اللي كان بيخطبها خطبة واحدة، كان هو الوحيد اللي بيخطبها، لو خطب صلاة العيد كان يخطبها خطبة واحدة. لدرجة الكلام ده كان من الشيخ صالح، لدرجة ان الشيخ صالح بيقول له، بيقول له من سلفك، معذرة فضيلة الشيخ، من سلفك في فإن صلاة العيد خطبة واحدة؟ بيقول له سلف النصوص. شفت كلام الشيخ، الشيخ صالح للشيخ بيقول له، بيقول له معذرة شيخنا، من سلفك في فإن صلاة العيد خطبة واحدة؟ قال له سلف النصوص، هات لي دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام بخطبتين. الشيخ صالح قال لي ألفا قطعت، قال ما عرفش أقول له إيه، من سلفك قال للنصوص، ينفع ولا ما ينفعش؟ واضح الكلام؟ فما في دليل على مسألة الإيه؟ الخطبتين هذه. الناس بتيجي من الأوقاف يجي يصلوا الخطبة، تلاقوا أغلبهم تلاقيه بيصلي خطبتين. أنا ما شفتش واحد جه من الأوقاف عشان يخطب خطبة العيد، خطب خطبة واحدة بس، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد على الراجح إسناد حسن، شعيب عن أبيه عن جده، قال كان نبي الله، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى، أي بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى، وهذه بعد تكبيرة الانتقال. والقراءة بعدهما كلتيهما، القراءة إيه؟ بعدهما. طيب، هذا حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، هل نقل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في التكبيرات؟ الجواب رد عليه لا، فيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه رفع يديه في الايه؟ في السبع تكبيرات في الركعة الأولى أو الخمس تكبيرات في الركعة في الركعة الثانية، لم ينقل أنه رفع يديه. واضح؟ إذن هي تكون تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك وضع اليمنى على اليسرى، ثم بعد ذلك التكبيرات. إذ لو كان هناك رفع لإيه؟ لنقل إلينا، مفهوم؟ فقد نقل إلينا في صلاة الجنازة، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والإمام مالك والشافعي وأحمد خلافا لابن حزم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وده ثابت عن عبد الله بن عمر، حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح أثر عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وأثبتها الإمام البخاري في جزء اسمه جزء رفع اليدين. إذن في تكبيرات الجنازة أرفع إيه؟ أرفع يدي، خلافا لأبي محمد بن حزم فقال بأنه يرفع يديه في التكبيرات الأولى ثم بعد ذلك لا يعود، وهذا بخلاف فعل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا يعلم له مخالف من الصحابة. وأما حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في التكبيرات الأولى ثم لا يعود، فأسانيده معضلة، أسانيدها ضعيفة جدا، بل قال ابن حزم أسانيدها، بل قال طوائف من أهل الحديث بأن أسانيدها تالفة. واضح الكلام؟ وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد يخالف الطريق، يعني يأتي من طريق ويذهب عليه الصلاة والسلام من طريق آخر. قيل بأن العلة في ذلك كي يكثر سواد المسلمين ويغيظ المشركين. جزاكم الله خير، نكمل بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم.